ان اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. واسمعوا هذا جيدا، ولقد انزلنا اليك ايات بينات. يخاطب القرآن الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون. او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه الحقيقة، ان القرآن نزل بحقيقة يخبر بها اتباعه حتى لا يعيش الهوى، فالهوى يهوي بهم في الضلال والعياذ بالله. ما ينبغي على المسلمين ان يعيشوا الواقع الذي يغاير الحقيقة. الحقيقة ان اعداء الاسلام من اليهود والمشركين في كل وقت وحين يتربصون بالمؤمنين الدوائر. ثم هناك حقيقة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرها ايضا القرآن الكريم في سورة الإسراء عندما يقول فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، أول يقول فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. اسمعوا الآيات كده، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ثم يقول ويخاطب المؤمنين فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم. يرحم المؤمنين، لكن رحمة الله بالمؤمنين لا تتحقق إلا بعد أن يعرفوا قيمة الحق النازل في القرآن الكريم. في بعد ذلك فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن أراد المسلمون أن يتخلصوا من كيد اليهود فعليهم أن ينهجوا نهج القرآن الكريم وأن يسلكوا مسلك الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو القرآن. فما هي الحقيقة التي تحدث عنها الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ حقيقة القرآن واضحة. ما حقيقة الحديث الشريف الذي نزل على الرسول صلى الله الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وحي من عند الله؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فإن وعى المسلمون هذا الخبر